الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذه ما تسمى بآية الحرابة. صحيح؟ طيب، من الجيد أن نربط بينها وبين ما كان قد ورد قبلها حتى نذكر الأخوة المستمعين والمشاهدين ما الذي توقفنا عنده وكيف أخذنا السياق لآية الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في اللقاء السابق ناقشنا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا وكانت النتيجة حسدا وبغيا أن قتل أحدهما الآخر وقال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله، لكن الثاني بغى عليه فقتله فكان من النادمين. بعد ذلك جاء تشريع للإنسانية جميعا ولبني إسرائيل خصوصا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. خلاص، واضح. هذا تشريع لكل الإنسانية، لكنه وجهه الله تعالى لبني إسرائيل لأن السياق كان يتحدث عنهم، فلأنهم قتلوا الأنبياء ولم يكونوا يستنكفون عن القتل والإفساد في الأرض. لما قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، هاي واحد، أو فساد في الأرض، حسن أن يأتي بآية القتل والإفساد في الأرض، وهي آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هذه نوع من أنواع القتل ونوع من أنواع الإفساد. وبدأها بإنما التي هي تؤكد وتحصر وتقصر. بارك الله فيك، تؤكد وتحصر هذا الجزاء لهذه الطائفة فقط، كإنما أداة حصر وقصر، وتؤكد تؤكد الكلام. ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلا هذا الجزاء الذي هو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني كأنك تقول: نظرت في جميع العقوبات، ما يصلح لجزائهم إلا هذا الجزاء. هذا أقوى أقوى. لو قال جزاء الذين هو كذا، يجوز أن تعطف جزاء الذين يحاربون كذا وكذا وكذا. لا لا، إن أردت أن تبحث عن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فلن يخرج عن هذه الجزاء. لا جزاء يناسبهم إلا هذا الجزاء. آية، وهو جزاء شديد وفي شيء من الغلظة. نعم، يتناسب مع حجم العمل أو الذنب الذي اقترفوا. إنما جزاء الذين جزاء، أي العقاب المعد لهؤلاء، يحاربون الله ورسوله. أولا يحاربون، فيها تجدد واستمرار. ما الفرق بين الجزاء والعقاب؟ الجزاء عام، جزاء قد يكون عقابا وقد يكون ثوابا. نعم، يعني يجزيهم الله خير الجزاء. الجزاء جزاؤه سيئة أو جزاؤه حسنة، أما العقاب فهو عقاب فقط. فالجزاء كلمة عامة، يجزيهم الله خير ما كان يعمل. والجزاء يعني كأنه مقابل أمر. نعم، يعني عملت عملا فهذا جزاؤه، هذا جزاؤه، خيرا كان أو شرا. نعم. شكرا على السؤال. أنا الذي أوقفني كثيرا: يحاربون الله ورسوله، وهل ثمة أحد يحارب الله؟ أخي صعب، قف عند مدلولات الكلمات. هل ثمة جهة في الكون كله تحارب الله؟ إذن غير مقدور على محاربة الرسول. نعم، هو بشر مع جانب المسلمين، فعظم الله تعالى جانب الرسول وجانب المسلمين، فمن حارب رسول الله والمؤمنين فكأنما حارب الله تعالى، فأذنوا بحرب من الله. ولذلك موجود في الحديث البخاري 6502: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومن عاد لي وليا فقد أذرني بالحرب. نعم، في هذه الرواية من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. أنت تحارب الله. الحرب هو أن تعلن العداوة والبغضاء وأن تفعل شيئا بالجهة الأخرى. لا أحد يستطيع أن يحارب الله ورسوله، على شكلة من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والذي يحاربونك يا أيها النبي فإنما يحاربون الله، وهل يستطيعون؟ فإنهم لا يستطيعون. طيب دكتور، فلنقف عند الأعمال التي ذكرها فيما يتعلق بهذا الجزاء. نعم. قال جزاء الذين أولا يحاربون الله ورسوله. جيد، أنا أطرح لك سؤال قبل للمشاهدين، كيف يحاربون الله ورسوله؟ يحاربون المؤمنين فيحاربون الله ورسوله. هذا واحد. لماذا يحاربون المؤمنين؟ لا يلتزمون بالأحكام، يغيرون أحكام الله. كل من يعادي أحكام الله يقول هذا لا يوجد ربا، لا يوجد شيء اسمه ربا، تفهم علي؟ يوجد صلاة يا أخي، لا يوجد شيء صلاة، وينكر الصلاة، هذا يحارب الله ورسوله. كل من ينكر من كان مفروضا في القرآن والسنة هذا يحارب الله تعالى. يعمل على الإطاحة بالمسلمين، يعمل على تشويه الإسلام، يعمل على تحريف قواعد الإسلام وآيات، هذا محاربة لا ورسول. يعني هذا معنى عام تندرج تحته كثير من التصرفات، كثير من التصرفات المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة. نعم. طيب، إذن يحاربون الله ورسوله. نعم. ثم قال ويسعون في الأرض فسادا. يسعون، الفعل سعى كما تعرف، فيه يعني حث، وفيه فيه حث على الإسراع، اجتهاد واجتهاد. مثل قال يفسدون، لا، يسعون ويجتهدون مسرعين مبادرين إلى الإفساد. يسعون في الأرض فسادا، وكلمة في الأرض كلمة عامة، في كل الأرض، ممكن تكون عهدية، ممكن تكون جنسية. الذين يسعون في الإفساد في الكرة الأرضية كلها، هؤلاء هذا جزاؤهم. لو جئنا إلى كلمة فسادا، إعرابها العلماء توقفوا عندها، يسعون في الأرض فسادا، ممكن مفعول لأجله، يعني مفعول له لأجل الإفساد. نعم. هذا معنى. المعنى الثاني، يسعون في الأرض مفسدين فسادا، حال كونهم مفسدين، وعبر عن مفسدين بالمصدر. ما تأتي تمييزة؟ لا فقط، وتأتي مفعول مطلق ليسعون. يسعون في الأرض فسادا، كأنهم يفسدون في الأرض فسادا، يعني نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق أو إفسادا، واضح؟ فالعلماء قالوا إما حالية وإما للأجل، مفعول لأجله، وإما مصدر مؤكد، لأن يسعون تعني يفسدون. بارك الله فيك. جميل. إذن هذا العمل الثاني. نعم. يحاربون الله ورسوله الأول، يسعون في الأرض فسادا. إذن فقط هذان العملان. جيد. العملان هل مرتبطين مع بعض؟ نعم. يعني هل إذا عملوا هذا وعملوا هذا، أو عملوا أحدهما؟ ليس، نعم، الجمع هنا الذين يحاربون الله ورسوله يستوجبون ويستحقون هذا هذا العقاب الشديد. واحد يسعى في الأرض إفسادا أيضا يستحق، لكن الجريمتان والجنايتان هما ما تفضلت به في البداية، ما يطلق عليه الفقهاء آية الحرابة. الحرابة ما هي؟ قطع الطريق، وقطع الطريق يقتل، يفسد، يسرق، يروع الآمنين. الآيتان، عفوا، الجريمتان مجموعتان هي آية قطاع الطريق. وقطاع الطرق قديما وحديثا يعملون على ترويع الآمنين، على نهب أموالهم، أحيانا على إذا كانت نساء يغتصبون المرأة، أحيانا يقتلون. فلهم هي جريمة مركبة، وهذه جريمة في حق الله تعالى، في حق المجتمع كبيرة. هذا ليست جريمة قتل، لا لا لا، فيها قتل وترهيب وإفساد في الأرض وسرقة أموال الآخرين إلى غير ذلك. يعني فرق العلماء ما بين هذا العمل وما بين القتل العادي، عادي، أو السرقة العادية. لأن هذه سرقة مع شوكة. ركز معي، السرقة لو واحد ذهب إلى جهة معينة والعياذ بالله وغفل عنها صاحبه وسرق، هذه تسمى سرقة. جيد، واحد يوقف إنسان في الطريق ويوقف سيارته ويخرج سلاحا مثلا ويخيفه ويقيده ويأخذ منه، هذه قطع الطريق، هذه قطع الطريق وحرابة وسرقة وكل شيء. بينما واحد في مكتب سرق شيئا، هذه لا ليست حرابة، أنت معني؟ فهذا أشد أنواع الجرائم، لذلك خصصه الله بهذه الآية الكريمة. طيب الآن نأتي إلى الجزاء. قال أولا أن يقتلوا. يقتلوا أو أن يقتلوا. لا يقتلوا، إذن المبالغة مقصودة. أو يصلبوا. نعم أنا ما أعرف إذا قرأت في قراءات بالتخفيف، كلها بالتوكيد. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن نرى هنا أن الأفعال جيء بها بصيغة المبالغة، يقتل قتل وليس قتل، أو يصلب وليس يصلب، أو تقطع أيديهم، كلها تفيد شدة فظاعة الجريمة التي ارتكبوها، جريمة الحرابة أن تحارب الله ورسوله وأن تقطع الطريق وتروع الآمنين وتأخذ الأموال وتقتل البراء، هذه من أكبر الجرائم في الإسلام. طيب خلنا نأخذها واحدة واحدة. نعم. أول شيء بدأ بالقتل. العلماء قالوا قبل أن نشرح لك القتل والتصليب وكذا، أو هنا ماذا تفيد؟ هل التخيير؟ أيوة، أو التقسيم. التقسيم والتفصيل كما تشاء، سميها كما شئت، أو في اللغة العربية نقول جاء، أو أصلا للتخيير. العمدة في عملها، اقرأ هذا الكتاب أو هذا الكتاب. العمدة في معانيها التخيير، لكن تخرج لمعاني أخرى، ولا تطع منهم آثما أو كفورة. وكفورة أصلها وكفورة، شكرا، قد تنوب. هنا العلماء قالوا تفيد، اختلفوا، لكن القول الراجح عند الجمهور تفيد التقسيم والتفصيل. أن يصلبوا على الإمام الحاكم أن يرى نوع الجرم المستعمل، إذا كان الجرم والجريمة إذا كانت قتلا فقط أن يقتلوا، إذا كانت قتلا وأخذا للمال أن يصلبوا، إذا كانت أخذا للمال فقط أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. العلماء الجمهور مالوا إلى هذا الحكم، للحاكم ولأمير المسلمين أن يأخذ بأي جزاء يراه بأنسب عقوبة، لأن هؤلاء يقومون بأشياء كثيرة، فإذا سرق فقط وأخذ المال تقطع أيديه وأرجله من خلاف. واحد، إذا قتل يقتل، إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، إذا روع الآمنين وزرع الإرهاب ينفى من الأرض. وهذا أسلم الآراء والأقوال. بعضهم قالوا لا، التخيير للإمام، الإمام مخير أن يقوم بالقتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي حسب ما يراه مناسبا للوضع، لكن الراجح هو القول الأول. لماذا؟ حتى الأغلظ فالأغلظ، الأخف فالأخف، العقوبة تتناسب مع الجريمة، فالعلماء يميلون إلى التقسيم والتفصيل. فهو بدأ من الأعظم أو الأغلظ إلى الأخف. القتل هو الأعظم. نعم. طيب والصلب؟ الصلب بعدما يقتل يصلب، هو هل يشعر بالتصليب ويقتل، فهو أخف، لكن هو تنكيل به. وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ نعم، بما أنه قتل وصلب، لكنه اسمح لي في تصليبه نكال لغيره حتى يأخذ العبرة، هو هذا الدرس. نعم. ثم قطع الأيدي والأرجل من خلاف، كيف من خلاف؟ من خلاف يعني في الإسلام سواء كانت جريمة سرقة أو حرابة يبدأ كما قال الإمام الشافعي، نقلت كلمة جميلة، يقطع قطع اليد اليمنى، فإذا كرر فرضا تقطع الرجل اليسرى، فإذا كرر اليد اليسرى، فإذا كرر من خلاف. هو المفترض لو أنه طبق الحد على واحد ينتهي، لكن العلماء يقولون فرضيات، فأن يعني إن شاء الله ما يصل في المجتمع إلى هذا إلى هذا الحد يعني. فقال العلماء، القرآن قال أيديهم وأرجلهم من خلاف، قد تقطع اليد للسرقة وتقطع الرجل لأنه سعى في الأرض فسادا وسعى بها وذهب وروع الآمنين. أخي لو يطبق الإسلام، قد يطبق الحد على إنسان، لكن المجتمع يعيش أمانا قرونا عديدة. ولكم في القصاص حياة. جميل. الآن نأتي إلى بعد هذا الكلام أستاذ محمد، هذه الآية لها سبب نزول من الضروري أن نذكره. ذكر أهل العلم والكلام للإمام القرطبي أن جمهور المفسرين قال نزلت في قصة العرانيين. العرانيين هم قوم من إحدى القبائل، جاءوا إلى المدينة، أعطيك القصة باختصار، فعاشوا في المدينة فترة فاستوخموها، هم يقولوا فاجتووا المدينة. ما معنى اجتووا؟ وجدوا أن المعيشة في المدينة لا تناسبهم، وانقلبت عليهم صحتهم، يعني ما ناسبهم الجو، فاجتووا المدينة. فأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاح بنوق، أنواع من النوق، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأن يأكلوا منها. فظلوا في البادية قريبا من المدينة، فلما صحوا وقووا قتلوا الرعاة، لا إله إلا الله، ونكلوا بهم وأخذوا تلك الإبل. فوصل البلغ الخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم من أول النهار، فأرسل في رواية قرأتها عليا، فأرسل في آثارهم مجموعة، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فلما جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فنزل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كذا وكذا وكذا. الرسول في البداية اجتهد صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، وهو قريب مما حكم الله، لكن الله تعالى فصل الذين يحاربون الله ورسوله ويقطعون الطرق لهم إما القتل أو القتل والصلب أو تقطيع الأيدي أو النفي، هذا جزاء بما أفسدوا ونكالا للآخرين حتى يأخذوا الدرس. بقي أن نقول أو ينفوا من الأرض. ما معنى ينفوا من الأرض؟ يعني هي الأرض، صعب أن الإنسان ينفى من الأرض إلى كوكب آخر، لكن من الأرض التي تسكنونها ينفوا إلى أرض وإلى بلاد ليست هي بلادهم. وعندما الإنسان يخرج من أرضه الأم ولا يعيش فيها مع أحبابه وعائلته يكون مهانا مخزيا مفضوحا أنه من فيه هذا. نعم، الإمام أبو حنيفة له رأي وجيه، وهذا الرأيان موجودان في الفقه، إما أن يوفى من بلد إلى بلد أو أن يحبس في السجن، والسجن نفي من الأرض. إنسان عندما تضعه في زنزانة والعياذ بالله نفيته من جميع الأرض، من ملذاتها، من أطايبها، من متاعها، وجعلته في بقعة بسيطة. سبحان الله. بعض العلماء قالوا بهذا، لكن الجمهور يقولون ينفى إذا روع فقط، فتكون المعرة لاحقة ملحقة به. ذلك، نعم، لهم خزي. ذلك ماذا؟ ذلك العقاب لهم خزي في الدنيا. ما معنى الخزي؟ ذل وتقبيح وإهانة لفعلهم. ذلك لهم خزي، الإنسان الذي يصيبه خزي مهانة، مذلة، عقوبة نفسية في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا عذاب مادي، الخزي هو عذاب معنوي أستاذ محمد. بعد هذا من يعيش منهم؟ من عاش مقطع الأيدي والعياذ بالله، الكل يعرف بأنه سارق، صحيح؟ مخزي. أو يعيش منفيا واشتهر خبر هذا إنسان نفي من قريته لكذا وكذا. أما من قتل خلاص. ولهم في الآخرة ويستحقون، لام هذه تسمى لام الاستحقاق، عذاب نكرة فظيع عظيم، والعظمة بقياس فاعلها. لكنه استثنى بعد ذلك. نعم. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا تبدو رحمة الإسلام، يقطعون الطريق وقد يقتلون الآمنين، صح، ويأخذون أموالهم. والله إذا تابوا توبة نصوحا، لكن اشترط في التوبة من قبل أن تقدروا عليهم. أنا معك، لكن باب التوبة مفتوح أو غير مفتوح؟ مفتوح. باب التوبة يخفف عنهم العذاب يوم القيامة، لأن الأصل في الإسلام الاستقامة وليس العقاب. جيد. أن يستقيم الناس وليس أن يعاقبوا. شكرا، رائع. إلا الذين تابوا توبة نصوحا، لكن القيد من قبل أن تقدروا عليهم. تخيل أنت مسكت قطاع طرق، قل اكتبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قدرت عليه ينفذ الحكم. أما إذا تاب توبة لا ينفذ الحكم ويعتبر كأنه لم يتب حسب الظاهر. أما إذا تابوا تسقط حقوق الله تعالى عليهم ولا يعذبون يوم القيامة، لكن يقتص منهم، يعود الأمر إلى المجني عليهم بالعفو أو بالعفو أو بأخذ القصاص. هنا لأن الله تعالى كما لا يخفى عليك، يا أيها الذين آمنوا، إحنا قرأناها في سورة البقرة، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. والله إذا أصحاب المجني عليه المقتول أو عفوا يجوز ذلك، مات بعد التوبة، قبل التوبة لا يعفون إطلاقا، لا يخيرهم الحاكم إطلاقا. يعني التوبة من قبل أن تقدروا عليهم، يعني أن يسلم نفسه قبل أن يمسك، لا، ويعلن توبته إلى الله وندمه. فإذا كانت أموال أعادها لأصحابها، واضح؟ إذا كان قد روع الآمنين يعتذر منهم ويتوب إلى الله. لكن إذا لم يكن هناك حقوق، يعني هو حارب الله ورسوله، نعم، من حيث مثلا اعترض على بعض المسائل، أنكر بعض المسائل، نعم، ولكنه تاب وأعلن توبته، هنا الأمر لحاكم المسلمين أن يعفو عنه نهائيا، وأن لا ينفيه مثلا، أو أن لا يسجنه إلى غير ذلك. لكن إن كان ثمة حدود يعود فيها الأمر لمن؟ لأصحاب المجن عليه، إما أن يعفو وإما أن يطلبوا بالقصاص. أنا تذكرت هنا يعني قصة الصحابي الشهير كعب بن زهير، لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، نعم، سبحان الله، لأنه هجى الرسول وهجى المسلمين، نعم، لكنه بعد ذلك تاب وأعلن توبته وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه، وأسقط صاحب الجريمة الذي ارتكبت في حقه حقه عندما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي عفى عنه؟ المجني عليه، صحيح، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هجاه. فلما رأى بمخايل فراسته أنه تاب توبة، عفى الله عنه وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعطاه بردته وعرف صدقه. الأمر يعود للمجني عليه، لكن إذا تاب أسقط عقاب الآخرة. فالكلمة دقيقة، إلا الذين تابوا بعد ذلك، أستاذ محمد، من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. جيد، فاعلموا أن الله غفور رحيم. نحن الآن في أي سنة أستاذ محمد؟ نحن في سورة المائدة. نعم، في سمعني سألتك، نعم، نحن في الساعة السابعة الثامنة للهجرة، هكذا قلنا، بعد الحديبية. نعم نعم. فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني بعد 20 سنة من نزول القرآن الكريم المسلمون لا يعرفون أن الله غفور رحيم؟ يعلمون. جميل، ما الداعي فاعلموا؟ قد يقول قائل: أخي، هؤلاء قتلوا وحاربوا الله ورسوله وسفكوا الدماء، كيف يعفو عنهم الحاكم؟ لا يغب عن علمكم هكذا، لا يغب، ينبغي أن تعرفوا أن الله غفور رحيم. أنت تتعجب يا أخي، الله غفور رحيم، إذا تاب حتى بعد محاربة الله ورسوله يجوز أن يتوب. يعني القضية فيها المجتمع قد لا يقبل، أنت تعرف الله تعالى يسقط حقوقه لكن المجتمع لا يقبل. فاعلموا أن الله غفور رحيم، شريطة أن يتوب توبة نصوحة، من باب ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، لكي، أنا عجبتني جملة وعفوا، كأن الله تعالى قلت تأسوا أنتم أيها المسلمون بهذه الصفة، واعفوا عندما تقدرون، فإن العفو عند المقدرة من أعظم الخصال وأفضل الأخلاق. جميل، هذا هو المطلوب. جميل جميل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا نداء آخر من نداءات سورة المائدة للمؤمنين. نعم، بعدما حكت الآية السابقة عن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وجهت الخطاب للمؤمنين: لا تكونوا مثلهم، أنتم فعلوا العكس. ما هو العكس؟ اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، هذا هو المطلوب، هذا المظنون بكم، هذا المفترض منكم، أنتم لا تسعون في الأرض فستبتغوا الوسيلة إلى الله. إذن يعني هذه المناسبة، لا تكونوا مثل السابقين. الآن: يا أيها الذين آمنوا، يا من دخلتم في عقد الإسلام والإيمان، اتقوا الله. تقوى الله هي اجتناب كل المحرمات، اجتناب كل المنهيات والمحرمات والمعاصي، هذه هي تقوى الله، أن تتقي ما يغضب الله جل جلاله، هذا واحد. الآن: وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا شيئا تتوسلون به للوصول إلى الله. ما كيف تصل إلى الله؟ عن طريق التوبة والإنابة والإكثار من العبادات والأعمال الصالحة، هذه الوسائل. ما هي وسيلتك إلى الله؟ قراءة القرآن وسيلتك إلى الله، الحج والعمرة وسيلتك إلى الله، كل عمل تتوسل به إلى رضا الله هو وسيلتك إلى الله، وابتغوا تقربا إليه. ماذا قلت أنا؟ وابتغوا إليه الوسيلة. أنا معك، ابتغوا إليه. ها، ما قال وابتغوا الوسيلة. شكرا، رائع. وابتغوا متقربين إليه. تضمين، تضمين، تضمين، رائع. وابتغوا وأنتم تتقربون إليه الوسيلة، أي وسيلة فعيلة، كل ما يصل بك إلى رضا الله سبحانه وتعالى. جيد، فوقها شوي، فوقها وجاهدوا، ابذلوا جهدا. ما معنى جاهدوا؟ جهاد، إما في سبيل المعارك في سبيل الله، جاهد. وأنت الآن تجاهد، جاهد نفسك، جاهد نفسك، جاهد في العلم، يعني جاهد. ابذل الجهد فيها، ابذل الجهد في إصلاح المجتمع، هذا جهاد. ابذل الجهد في تربية أبنائك، ابذل الجهد في العبادات، في الأعمال الصالحات. الجهاد كلمة عامة أستاذ محمد، الذين يلصقونها فقط بالقتال، لا، قتال في سبيله جهد مبذول وهو أعظم الجهاد. لكن أنت تربي أطفال في المجتمع، أنت تدرس، أنت تجاهد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ففي والديك ورضا الوالدين فجاهد، وفي إصلاح المجتمع فجاهد. أبذل جهدا مضاعفا حسب الطاقة. إذن نحن مع أسلوب ماذا؟ الترقي. الترقي، اتقوا، ابتعدوا عن المحرمات، ابتغوا الوسيلة، اكتسبوا الطاعات المضاعفات، يعني تخلية ثم تحلية. نعم، تخلية ثم تحلية ثم بذل الجهد المطلق. وجاهدوا في سبيله سبحانه وتعالى، مع ذلك النتيجة لعلكم. هذه جميلة. لو قال ستفلحون، والله الواحد يقول أنا بذلت 1,000,000 درهم خلاص في القتال يضمن الجنة، أو أنا صليت كل حياتي، أنا اعتمرت 20 عمرة. أنت لا تضمن. تضمن عندما تقول يا رب اجعلني في المقبولين، رجاء أن أكون من المفلحين. لعلكم أنتم، لعل ليست في حق الله تعالى، لعل الرجاء في راجين أن تفلحوا. بالله عليكم، انظر التقدير في اللغة العربية، وجاهدوا في سبيل الله لعل تفيد الرجاء. نعم. إذن راجين أن تفلحوا، وليست لعل في حق الله تعالى. ماذا قلنا عن الفلاح مرارا؟ الفلاح هو النجاح، النجاح والفوز بالمرغوب. أخذت من الفلاحة. صحيح. الفلاح عندما يحرث الأرض ويشقها ويزرعها ويسقيها ويتعهدها، النتيجة تكون تأتي بالنتائج بأكلها وثمرتها. هنا يصر، فكما يصر الفلاح مع النتائج ومع الثمرات، تصر أيها العامل المخلص بالنتائج يوم القيامة. جميل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذه آية من هذه أصعب من ما سبق، والله أراها كثيرا. لماذا؟ بعدما وجه الخطاب للذين آمنوا، وكان في استطاعته أن يقول يا أيها الذين كفروا يوم القيامة لو أن، لا لا لا، هو يتحدث عنهم بعدما وجه. لذلك أنا مرارا أقول نوع الصيغة القرآنية تتناسب مع المضمون. في الذين آمنوا نبههم يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم وهزهم. أما الذين كفروا وأصروا ويتحدث عنهم، ولم يوجه لهم الخطاب لأنهم لا ينتفعون. بدأ الخطاب أنتم أيها المسلمون ابتغوا إلى ربكم الوسيلة، قبل أن يأتي يوم على الكافرين يبتغون الوسيلة فلا يجدونها. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به لا يستطيعون. جيد. الآن أنا الذي فاجأني، هل ثمة إنسان، أنا أسألك وأنت مثقف، هل ثمة إنسان يملك ما في الأرض جميعا؟ لا. أعطيني أغنى أغنياء العالم. لا يمكن، لا يمكن. له قال ومثله معه. هل ثمة جهة تملك ما في الأرض جميعا؟ لا يوجد. يعني هذا من باب الاستحالة. استحالة. ومثله معه أي ضعف ما في الأرض، يعني لا يمكن. ومع ذلك على فرض أنك حزت ما في الأرض ومثله معه، لن ينجيك يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه الآية علينا أن نقف فيها. لذلك استعمل لو هنا، لو الافتراضية، لو أنه يملك ما في الأرض من ذهب وفضة وأورانيوم ولن يحصل هذا الأمر، وهو غير وارد. وارد. ومثله، أي لك الكرة الأرضية ومثلها معها، لو أن لك ذلك وهو غير وارد، لتفتدي به يوم القيامة من عذاب جهنم ما تقبل منك. إذن أنت فرطت في ابتغاء الوسيلة في القبل، ابتغوا إليه الوسيلة، ما قال لك ما في الأرض، والله عندك دينار ينفع، عندك 1000 دينار ينفع، وعندك ابتسامة صالحة تنفع، والصيام يوم ينفع. فبمقابل الذين حثهم على ابتغاء الوسيلة والإكثار من العمل الصالح، ذكر أن يوم القيامة الفرصة قد انتهت. لو أنك أيها الإنسان تملك ما في الأرض ولكنك عشت كافرا بالله تعالى، جاحدا للدلائل الإلهية والربوبية، منكرا لحق الله عليك، فإنك لو حاولت وأنت لا تستطيع أن تفتدي بما في الأرض وبمثله ليفتدوا به مقابل النجاة من عذاب يوم القيامة، النتيجة ما تقبل منهم، ما تقبل منهم حتى لا يوجد الفاعل، أنهم لا يستحقون أن يذكر معهم الله تعالى، أما تقبل منهم، والنتيجة ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، يستحقون عذابا أليما معدا لهم. يعني هذا الفريق المقابل، الشيخ أبو السعود يقول كلمة، يعني يقول بيان، أنت قلت كلمة جميلة، استحالة، استحالة توسل الكفار يوم القيامة بأقوى الوسائل إلى النجاة، كل الوسائل لا تجيك يوم القيامة. فلذلك ما أحرانا أن نأخذ درسا بهذه من هذه الآية، ونتوسل اليوم بصدقة، بصيام، بعمل صالح، بابتسامة في وجه أخيك صدقة. أنا كنت فقط أريد أن نقف على جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، هذه جميعا هي من التوكيد اللفظي أم هي من الحال مجموعا؟ مجموع، حال كونه مجموعا، مجموعا يعني حال. ولو قلنا توكيد لفظي لا يبعد، يجوز، لكن توكيد لفظي عادة نقول سجد الملائكة كلهم أجمعون، تأتي يعني كلهم توكيد معنوي أجمعون. اللفظي فقط عندما يكون لفظي جاء الرجل، الرجل يعني المعنوي، التوكيد معنوي، التوكيد معنوي. أما هنا فنميل إلى لو أنهم ما في الأرض من ملك السماء الأرض، حال كونه مجموعا بين أيديهم يتصرفون ويستطيعون أن يقدموه لرب العالمين فدية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الذي يسمع الآية السابقة يتساءل، لهم عذاب أليم إلى متى؟ كيف يكون حالهم في النار؟ هؤلاء لن تقبل منهم الكرة الأرضية ذهبا. أنت عارف في موجود آية أخرى تقول ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. نعم، ملء الأرض يعني ليس، وأنت تعرف الذهب أغلى مادة أو معدن في الكرة الأرضية، يعني على الأقل في معهود العرب، في معهود العام إذا قلنا الماس أو شيء، لكن ملء الأرض ذهبا على صيغة لن يقبل منه، ولهم عذاب أليم، أين؟ في جهنم. جيد، ما مصيرهم؟ الإنسان يتساءل كيف يكون حالهم؟ جملة استئنافية، يقول يريدون أن يخرجوا من النار ويحبون ويرغبون، ويريدون المضارع يفيد ماذا؟ تجدد، يحاولون ويستمرون، لن يقفوا دقيقة أو لحظة عن البحث عن الخروج والعياذ بالله. تراهم يعني كيف نقول يصطرخون فيها، يبحثون عن مخرج، يريدون أن يخرجوا. طيب، قال يريدون أن يخرجوا من النار ولا يخرجون منها. نعم، لكن هو غير الصيغة، غير الصيغة، يعني يريدون أن يخرجوا من النار، قال وما هم إلى الصيغة الإسمية، من الفعلية إلى الإسمية، وما هم بخارجين منها. نعم، أولا عدول في بناء الجملة، يريدون أن يخرجوا، جملة فعلية أن يخرجوا، وما هم بخارجين جملة إسمية، واستعمال اسم الفاعل بدل الفعل. لا، ولم يقل وما هم يخرجون مثلا يعني، أو ولن يخرجوا، أو ولا يخرجون، ولا لا، وما هم، جيد، وما هم خارجون منها، بخارجين، الباء تفيد المبالغة، لما يقول وما ربك بظلام للعبيد، وما هو بمزحزحه عن العبيد، باء تؤكد وتبالغ، زائدة لا تعمل من حيث العمل، لا هي تجر عادي، تجر، تجر، وما ربك بظلام، لو قلت وما ربك ظلاما، نعم نعم نعم، لكن المقصد هي مؤكدة جدا جدا وتبالغ، فأتى بالجملة الإسمية ليبين وما هم بخارجين منها أبدا ولا يخرجون منها أبدا. طيب هو قال هناك لهم عذاب أليم، هنا قال مقيم. جيد، ولهم عذاب مقيم عندهم. لما استعمل الخروج استعمل الإقامة. يا أخي ما هذا التناسق؟ هذا انسجام معنوي في بناء الآية، انسجام معنوي. لما ذكر هناك عذابا يؤلمهم ويهز أبدانهم إلى غير ذلك، أما هنا لأنهم يريدون أن يخرجوا قال ولهم عذاب مقيم مصاحب لهم ملازم لهم، لكن الخروج الإقامة، فعبر عن ملازمة العذاب كأنه مقيم عندهم. هذه استعارة عجيبة. هو المفترض في غير القرآن ولهم عذاب ملازم لا ينفك عنهم، مسلط عليهم، لا مقيم عندهم لأنهم يريدون الخروج. فالانسجام في بناء العبارة القرآنية شيء عظيم. بعدين عندك التنكير، عذاب وأي عذاب، مقيم عندهم لا يفارقهم، ولذلك يعني هذا نوع من التهكم بهم. الآن يأتي إلى حد من الحدود، وهي قضية السرقة. دخل مباشرة في الموضوع وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكنه ما جاء مباشرة إلى هذه القضية، لا بعد أن تحدث عن الحرابة وتحدث عن هذه المسائل فبدأ الحديث عن السرقة. جميل، أنا سأجيبك ثم أتطرق للموضوع. أولا بعدما ذكر قبل بعد ذكر الحرابة وفيها أخذ المال والقتل وفيها تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ناسب أن يذكر جريمة أخرى هي أخف في الحقيقة. السارق والسارقة ليس مثل الحرابة، لكنها نوع فيه قطع الأيدي والأرجل، لذلك جزاؤها ليس مثل الحرابة. نعم والحرابة. هذا واحد، فهذه المناسبة. لكن انظر بعدما أشبع الموضوع حقه، ولما قال يحاربون الله ورسوله سكت، لما سكت قال يحاربون، أما أنتم المفروض تنصرون الله ورسوله، تبتغون إليه الوسيلة، اجتهدوا وابذلوا جهودكم. لما وفى الموضوع حقه وذكر أن الذين كفروا لن يفتدوا بملء الأرض ذهبا ولو كان لهم، هنا عاد إلى الموضوع نفسه في موضوع آخر. أنا الذي يفاجئني الآن كيف بدأت الجملة أستاذ محمد؟ والسارق والسارقة، هل قال يا أيها السارق والسارقة؟ لا لا، مباشرة مباشرة. الواو هنا عاطفة، عاطفة على إنما جزاء الذين يحارب، لكن إنما جزاء السارق والسارقة لا لا لا، هنا أتى بها حكما عاديا. هناك بدأها بالحصر والقصر لعقوبات معينة، هنا عندهم عقوبة واحدة ذكرها بصيغة خبرية. يعني دائما أنبه الصيغة التي يأتي بها الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا. جيد، ستقول لي فاقطعوا الفاء واقعة في ماذا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما في شرط هني، ما ممتاز. لا في شرط، في شرط. في شرط إن حصل منهم، إن حصل. لا، الشرط هنا بارك الله فيك في الألف واللام. الألف واللام هذه التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، تسمى اسم موصول يتضمن معنى الشرط. هكذا. نعم، والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما. احنا مرارا نقول اسم الشرط، اسم الاسم الموصول يتضمن معنى الشرط حيال. حسب السياق. ايه، كأنه يقول من يسرق ومن تسرق فاقطعوا أيديهما. الذي سرق والتي سرقت تتضمن الموصولية والشرط. واللاتي تخافون نشوزهم، ممتاز، فاضربوهم. هذا المعنى. هكذا. اسم الموصول يتضمن معنى الشرط، هنا أتى باسم الموصول بالألف واللام، متضمنة في الألف واللام. الله أكبر، أنت لا تعرف نحو ولا تعرف الألف واللام أن من معانيها أن تكون موصولة، ولا تعرف أن اسم الموصول يتضمن معنى الشرط وتفسر القرآن الكريم. لا حول ولا قوة. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. نحن في واقع أليم. والذي سرق والتي سرقت، هذا كيف نقول التقدير الأول. الآن نرقص، ومن يسرق ومن تسرق فاقطعوا أيديهم. هذا الفاء واقع في جواب شرط متضمن في الألف واللام. الألف واللام تفيد الشرط، نعم تفيد، عندما تكون متصلة باسم الفاعل أو اسم المفعول. واضح. في اللغة العربية بدأ بالسارق قبل السارقة. صحيح. وفي الزانية والزانية، لا لا، الزانية والزاني. إيه، والزانية بدأ بالزانية يعني. شكرا. فاجلدوا كل واحد منهم، لأن هي التي تتسبب في العادة. شكرا. المرأة عادة، والسرقة هو الذي يقوم بها في العادة، وهو أجسر عليها وأقوى عليها. السرقة تنتشر في الرجال أكثر، قد تكون في النساء، لكن عنصر الرجولة والذكورة والقوة البدنية يؤدي إلى السرقة، وعنصر الأنوثة والتميع ولين الخطاب واللباس المرأة يؤدي إلى الزنا. فالتقديم والتأخير مرعي، فالسارقة يقدم عليها عادة المجرمون من الذكور، ولكن أيضا والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا خطاب لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين، للمجتمع، للمجتمع. الحقيقة موجه إلى حاكم المسلمين، إلى قاضي المسلمين، ليس أي واحد، لكن فاقطعوا أيها المجتمع. والمجتمع يخاطب في شخص حاكمه وأميره وملكه وولي أمره وولي أمره وقاضيه إلى غير ذلك. فاقطعوا أيها المسلمون أيديهما. ولم هنا مسألة خلافية في الفقه، أيديهم هل كلتا اليدين أم يد واحدة؟ لا هما كلتا، تبدأ باليد اليمنى والعياذ بالله، فإذا كرر اليد اليسرى إلى غير ذلك. هنا لا يوجد من خلاف. السنة قالت لو أنه قطع، عفوا، قطعت يده اليمنى، السنة قالت رجله اليسرى. مثل الحرابة يعني، مثل الحرابة، نعم. السنة يثبت بها الأحكام، وما ينطق عن الهوى وما أتكم الرسول فخذوا. جيد، أنا قصدي اليد، هل هي إلى الرسغ أم إلى المرفق أم إلى العضل؟ هذه كلها يد. هنا في يعني لا ندخل في فروع فقهية ذكرها العلماء. طيب، قال اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. جزاء مفعول لأجله، يكون هذا جزاء وفاقا حسابا قاطعا فاصلا مناسبا بما كسبا، بما قدم، بما سرق، بما اقترف. هنا نرى السياق القرآني فضل الفعل بما كسبا ولم يقل بما اقترف، صح جريمة، بما ارتكب. كسب لأن السارق حين يسرق ماذا يظن؟ أنه يكسب، صحيح. الذي يسرق من بنك، الذي يسرق من إنسان، الذي يسرق عن طريق الربا يظن أنه يكسب، فهو عبر عن شعوره النفسي. وإلا بما اقترف من جريمة. نكالا، ما هو النكال؟ يؤخذ إنسان بعذاب وعقاب يكون نكالا ودرسا للآخرين. عندما أغرق الله فرعون، ذكرني بالآية، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أخذناه نكالا، موجود آية، نعم، نكالا، نعم، أي درسا وموعدة للمتأخرين. فنكالا من الله للمجتمع وللمجرمين حتى لا يقعوا في مثل هذه الجريمة الشنعاء. العلماء كما قلت لك، أذكر لك كلمة فقهية، السارقة جناية والقطع عقوبة، وربط العقوبة بالجناية مناسب، ولذلك وذكر الحكم عقيب الوصف يدل على أن الوصف علة للحكم. ما دام الحكم القطع ذكر بعد وصف السرقة، إذن السرقة علة في القطع ولا يوجد شيء آخر، فإذا تمت تمت. العلماء قالوا هل يقطع أو تقطع يد السارق في بيضة أو في مليون؟ هنا يعود التحديد لولي الأمر للقضاة للكذا. نعم، بارك الله فيك. بنأتي الآن إلى التديل، والتديل له قصة مشهورة. نعم، ذلك الأعرابي الذي سمع أحدهم مرة يقرع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الله أكبر. قال ما يستقيم الأمر؟ قال والله عزيز حكيم. قال عز فحكم. الله أكبر، هاي البديهة العربية، أعرابي جلف لكن يفهم يا أخي. وقع الكلام عنده يستقيم، مثل ما أنت الآن أقول لك فلان أتى بشيء لا يبقي ولا يذر. من وين جبتها؟ أنا دخلت في معهودك الخطاب من القرآن، حتى صارت مسكوكة، يعني صارت مسكوكة متلازمة. العرب يعرفون اللغة. هذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تقول والله غفور، والله عزيز حكيم، عز فحكم وعز فقطع. فالبديهة كانت تعرف كثيرا من معاني القرآن الكريم ورسخها الله. فلذلك بارك الله في التدليل، عزيز غالب قوي في أمره، حكيم لا يشرع إلا ما هو فيه حكمة للمجتمع البشري. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هنا جاءت المغفرة والرحمة. فمن تاب يستقيم الكلام، صحيح يا أخي. لو قال فمن تاب فإن الله عزيز الحكيم، والله لا يستقيم. فمن من تاب من بعد ظلمه، من بعد ظلمه نفسه، ظلمه من، ومن بعد ظلمه للمجتمع، صحيح؟ صحيح. من بعد ظلمه لنفسه ومن بعد ظلمه للمجتمع بالسرقة وأصلح. ممتاز. أصلح ماذا؟ العطل الذي تسبب به. جيد. واحد، لا، هو لتقدر أنت هذا خلها محذوفة. أنا أقدر وأصلح العمل وأصلح نفسه. شكرا. فحذف دائما يفيد العبور. وأصلح الخلل الذي أحدثه، أصلح عمله في المستقبل، عمل صالحا، فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. إن الله غفور رحيم. وقلنا دائما فإن الله يتوب عليه، هذه فتوبته مقبولة، فإن الله، لأن الله تواب، دليل الجواب، يتوب عليه وفتحها الآن وفي المستقبل بعد ذلك التذييل. إن الله غفور رحيم. لماذا يتوب الله عليه؟ لأن الله من شأنه ومن صفاته التي لا ينفك عنها المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ومن صفته أنه رحيم، ورحمته وسعت كل شيء، فكل من تاب وعاد وآب إلى الله فإن الله يتوب عليه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ نعم، هذه الآية أيضا نتوقف إن شاء الله عندها. ألم تعلم، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه. يعني ألم تعلم أنت، ألم تعلم أيها المخاطب، أن الله له ملك السماوات والأرض؟ كأن المخاطب يقول هذا يغفر له وهذا يعذبه وهذا يقطع يده، له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم؟ هل غاب عنك أن الله الإله الواحد الأحد الصمد يملك كل شيء، يملك الكون والسماوات والأرض، الملك والمالك، له الحق أن يتصرف أم لا؟ بلى. فلذلك الأحكام السابقة لأنها صادرة من الخالق المالك سبحانه وتعالى. ألم تعلم، ألم تدرك إدراكا يقينيا أيها المخاطب أن الله له ملك السماوات والأرض، مالك؟ لماذا اختار هنا الملك ولم يقل ما في السماوات؟ نريد كلمة الملك. والمالك يتصرف، من تصرفه نقطتين، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. من تصرفه في خلقه أنه يعذب من يشاء، طبعا مشيئته مطلقة ولكنها دائما على وفق علمه وحكمته، وإلا الله تعالى وعدله. وعدله، شكرا، رائع، وقسطاس المستقيم، يعذب على وفق حكمته وعدله وعلمه، ويغفر لمن يشاء على وفق علمه وحكمته وعدله. السؤال مطروح، لماذا قدم العذاب على المغفرة؟ لأن الحديث عن القصاص بس. هكذا ينبغي، وإلا المغفرة دائما تسبق. لأن هنا نتحدث عن السارقة وعن القتل، يعذب من يشاء. لو كنا في جهة أخرى قل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، دائما السياق يحكم. والله على كل شيء قدير، بعدما أثبت لذاته جل جلال الملك المطلق والمغفرة المطلقة والحكمة المطلقة والمشيئة المطلقة، أثبت لذاته القدرة المطلقة على كل شيء قدير، فلا يظن ظان أنه يستطيع أن يتحدى الله تعالى أو أن يحارب الله تعالى. هذه كلها آيات أستاذ محمد أنا أراها تحبب الناس في رب العالمين، في الإسلام، في تسامح الإسلام. صحيح عندنا حدود. أنا أسألك آخر سؤال، كم عندنا من حد في القرآن؟ في الإسلام كم؟ ما عددته. خمسة يعني. حد الحرابة، حد الزنا، حد الخمر مثلا، القتل، السرقة. العلماء قالوا الحدود جوابر وزواجر، تجبر من يتوب وتزجر الناس. فالإسلام ليس مبنيا على الحدود، إنما على الأخلاق والتسامح وحب الناس. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم.